كتاب أسرار عقل المليونير. المقدمة. كثيرا ما يصاب الناس بالذهول في بداية ندواتي، عندما يكون أول ما أقول لهم هو لا تصدقوا كلمة مما أقول. ولكن لماذا أطرح عليهم ذلك؟ لأنني أستطيع أن أتحدث من واقع خبرتي الشخصية فقط، وليس هناك بين المفاهيم والأفكار التي أشاركهم إياها ما يمكن اعتباره حقيقيا أو مزيفا أو صائبا أو خطأ بشكل مسلم به، وإنما هي أفكار تعكس النتائج التي حققتها شخصيا، وكذلك النتائج الباهرة التي رأيتها في حياة الآلاف والآلاف من تلاميذي. وعلى الرغم من أنني أقول ذلك، إلا أنني أؤمن أنك لو استخدمت المبادئ التي تتعلمها من هذا الكتاب فإنك ستقوم بتغيير حياتك بالكامل. فلا تكتفي بقراءة هذا الكتاب، ولكن قم بدراسته كما لو كانت حياتك تتوقف عليه، ثم قم بتطبيق هذه المبادئ على نفسك. وما ينجح منها استمر في تطبيقه، وما لا ينجح منها فإن لك مطلق الحرية في إلقائه أدراج الرياح. أعلم أن ما سأقوله الآن يبدو رأيا متحيزا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالمال فهذا الكتاب ربما يكون أهم كتاب يمكنك قراءته على الإطلاق. وأعلم أن هذا يعد تصريحا جريئا، ولكن هذا الكتاب يوفر تلك الحلقة المفقودة بين رغبتك في النجاح وإحراز ذلك النجاح. ولعلك قد اكتشفت الآن أن هاتين العبارتين تمثلان عالمين مختلفين تماما. ولا شك أنك قد قرأت كتبا أخرى، واستمعت إلى شرائط كاسيت أو أسطوانات مدمجة، أو ذهبت إلى ندوات تدريبية، أو تعلمت الكثير من برامج مثل كيف تصبح غنيا في مجال العقارات أو أسواق الأسهم أو المشروعات. ولكن ماذا حدث؟ بالنسبة للغالبية من الناس لم يحدث شيء، مجرد عاصفة قصيرة من الحماس تجتاحهم، ثم يعودون كل بعدها إلى نقطة الصفر. وأخيرا هناك إجابة، وهي بسيطة للغاية وتشبه القانون الذي لا يمكن التحايل عليه. وملخص ذلك القانون هو: إن لم يكن عقلك الباطن مخططك المالي قد صمم لكي ينجح، فإن كل ما تتعلمه وكل ما تعرفه وكل ما تفعله لن يحدث أي فارق. وخلال صفحات هذا الكتاب سوف نشرح لك كيف أن بعض الناس قد قدر لهم أن يكونوا أغنياء، وأن هناك آخرين قد قدر لهم أن يعيشوا في كفاح إلى الأبد. وسوف تتفهم الأسباب الأساسية للنجاح الكامل والنجاح المتوسط أو للفشل المالي. ثم ستبدأ في تغيير مستقبلك المالي نحو الأفضل، وسوف تفهم كيف أن الطفولة تؤثر في تشكيل تصوراتنا المالية، وكيف أن هذه التأثيرات من الممكن أن تقود إلى أفكار هدامة وعادات محبطة. وسوف نطلعك على تصريحات قوية ستساعدك على استبدال طرق تفكيرك غير المفيدة بملفات ثروة عقلية، حتى يمكنك أن تفكر وتنجح كما يفعل الأغنياء. وسوف تتعلم أيضا استراتيجيات عملية، أو ما يطلق عليها طرق الخطوة المتدرجة من أجل زيادة دخلك وبناء الثروة. وفي الجزء الأول من هذا الكتاب سوف نشرح كيف أن كل منا محدد في تفكيره وتصرفاته فيما يتعلق بالأموال. وسوف نشرح في إيجاز 4 استراتيجيات أساسية من أجل إعادة صياغة مخططاتنا العقلية للحصول على المال. وفي الجزء الثاني سوف نفحص الفروق المتباينة في طريقة تفكير الأغنياء وأبناء الطبقة المتوسطة والفقراء. وسوف نقدم 17 موقفا وتصرفا يمكنك اتباعها من أجل إحداث تغيير نهائي في حياتك المالية. وخلال صفحات هذا الكتاب سوف أشارككم بعض الأمثلة من بين آلاف الخطابات والرسائل الإلكترونية التي تسلمتها من الطلبة الذين حضروا الندوة المكثفة لعقلية المليونير وتوصلوا إلى نتائج مبهرة في حياتهم. إذن ما هي خبراتي؟ ومن أين أتيت؟ وهل كنت ناجحا طيلة حياتي؟ يا ليت. مثل الكثيرين منكم كان لدي افتراض وجود الكثير من الإمكانيات الكامنة التي لم أكن أعرف الكثير عن كيفية استغلالها. ولقد قرأت كل الكتب واستمعت إلى كثير من أشرطة الكاسيت وذهبت إلى كل ما استطعت حضوره من الندوات، ولقد أردت فعلا وبصدق أن أكون ناجحا مع أنني لم أكن أعرف بالتحديد لماذا أردت ذلك. ربما كان من أجل المال أو الشعور بالحرية أو الإحساس بتحقيق أحلامي، أو ربما لأثبت أنني كفء حتى يفتخر بي والداي. ولكنني على كل حال كدت أصبح مهووسا بفكرة النجاح، وعندما كنت في العشرينات من عمري قمت بتأسيس العديد من المشروعات المختلفة، وكل مشروع منها كان يحمل في طياته حلم الثراء، ولكن النتائج كانت تتراوح ما بين اليأس وما هو أسوأ. ولقد كنت أعمل بمنتهى الجد، ولكن مع ذلك كنت دائما ما أنتهي بالفشل. أصابني وهم انتظار الجني الذي يخرج من المصباح، حيث دائما ما كنت أسمع عن ذلك الشيء المسمى بالربح، ولكنني لم أره أبدا. وظللت أقول لنفسي لو أنني أجد المشروع المناسب سأكون كمن راهن على الفرس الرابح، وعندها سوف يمكنني النجاح. ولكنني كنت مخطئا وباءت كل المشاريع بالفشل، على الأقل بالنسبة لي. ولقد كان ذلك الجزء الأخير من الجملة هو ما جعلني أفهم الحقيقة. فكيف يعقل أن ينجح الآخرون في نفس المشاريع التي أختارها، وأتعرض أنا للإفلاس؟ ولذلك بدأت البحث جديا داخل نفسي، وراجعت معتقداتي العميقة، واكتشفت أنه رغم قول متكرر أنني أريد أن أصبح غنيا، إلا أنه كان لدي قلق عميق حيال ذلك الأمر. وكانت أسباب ذلك القلق تتعلق بشعوري بالخوف، الخوف من الفشل، أو ما هو أصعب على النفس من الفشل، أن أنجح ثم بطريقة ما أخسر كل شيء، وحينها أصبح مغفلا عظيما، أو يحدث لي ما هو أسوأ، وهو أن أضيع الشيء الوحيد الذي كنت أمتلكه طوال الوقت، وهو اقتناعي بأن لدي كل هذه الإمكانيات. ماذا لو اكتشفت أنني لا أمتلك مقومات الثراء، وأنني قد قدر لي أن أعيش حياة من الكفاح الدائم؟ ثم أصابني الحظ السعيد، حيث تلقيت بعض النصح من أحد أصدقاء أبي الأغنياء. كان في منزل والدي يلعب الورق مع أصدقائه، ثم في أثناء اللعب لاحظ وجودي، وكانت هذه هي المرة الثالثة التي أعود فيها للعيش في منزل والداي. وكنت أعيش في النصف المتواضع من المنزل، والذي يسميه البعض القبو. أظن أن أبي قد اشتكى له حالتي البائسة، لأنه عندما نظر إلي كانت في عينيه تلك النظرة المتعاطفة التي دائما ما كان يحتفظ بها من أجل الجنازات. قال: هارف، لقد بدأت حياتي في نفس وضعك تماما، في حالة مزرية تماما. عظيم، قلت في نفسي، هذا عظيم، إنني أشعر بالتحسن تماما. وظننت أنني يجب أن أشعره بأنني مشغول بمشاهدة الطلاء وهو يسقط من على الحائط، ولكنه استمر بالكلام. ولكني تلقيت بعض النصائح التي غيرت حياتي تماما، وأريد أن أمرر لك هذه النصائح. يا إلهي، ها قد جاءت المحاضرات التي يلقيها الآباء على أبنائهم، ولم يكن حتى أبي من يلقي علي تلك المحاضرة. وأخيرا ألقى علي النصح قائلا: هارف، إن لم تكن أمورك تسير على ما يرام كما تتمنى، فإن ذلك كله لا يعني سوى شيء واحد، وهو أن هناك شيئا لا تعرفه. وحيث أنني كنت شابا صغير السن ومتهورا في ذلك الوقت، فقد كنت أظن أنني أعرف كل شيء، ولكن حسابي في البنك كان له رأي مختلف. ولذلك بدأت أخيرا في الإنصات إليه. استمر يقول: هل تعرف أن معظم الأغنياء يفكرون بنفس الطريقة؟ قلت: كلا، لم أفكر في ذلك أبدا. وأجابني قائلا: إنه ليس علما محددا، ولكن في معظم الحالات فإن الأغنياء يفكرون بطريقة معينة، والفقراء يفكرون بطريقة مختلفة تماما، وطرق التفكير تلك هي التي تحدد أفعالهم، ومن ثم تحدد النتائج التي يحققونها. وأكمل قائلا: لو أنك فكرت بالطريقة التي يفكر بها الأغنياء، وتصرفت بالطريقة التي يتصرف بها الأغنياء، فهل تظن أنك سوف تصبح غنيا كذلك؟ وأتذكر أنني أجبت بكل ثقة: أعتقد ذلك. فأجابني: حسنا، كل ما عليك فعله هو أن تحفظ كيف يفكر الأغنياء عن ظهر قلب. ولكنني كنت متشككا جدا في ذلك الوقت، فقلت: وما الذي تفكر فيه الآن؟ وأجابني: أفكر أن الأغنياء يلتزمون بتعهداتهم، وحاليا أنا ملتزم باستكمال اللعب مع أبيك، وهو ينتظرني مع أصدقائنا الآن. أراك فيما بعد. ومع أنه ذهب وتركني، إلا أن كلماته رسخت في عقلي. لم يكن هناك شيء ناجح واحد في حياتي حتى أنشغل به، ولذلك قلت لنفسي: ماذا لدي لأخسره؟ وألقيت بنفسي طواعية في خدم دراسة الأغنياء والطريقة التي يفكرون بها، ولقد تعلمت كل ما أستطيع عن الأعمال اللاشعورية للعقل، ولكن ركزت في الأساس على دراسة علم نفس الأموال والنجاح، ولقد اكتشفت أن الأمر كان حقيقيا. إن الأغنياء يفكرون بطريقة مختلفة عن تلك التي يفكر بها الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة. وأخيرا صرت أكثر وعيا كيف أن أفكاري كانت تعيقني بعيدا عن الثراء، والأهم من ذلك تعلمت عدة طرق واستراتيجيات فعالة أستطيع بها تحويل عقلي لكي أفكر بالطريقة التي يفكر بها الأغنياء. وأخيرا قلت كفى ثرثرة حول الموضوع ولأضع تلك الأفكار موضع الاختبار، وقررت أن أنشئ مشروعا جديدا. ولأنني كنت مهتما بالرياضة والصحة، فقد افتتحت واحدا من أول المتاجر التي تبيع الأدوات الرياضية في أمريكا الشمالية. لم يكن لدي أموال، فقمت باقتراض مبلغ 2000 دولار بضمان بطاقة الائتمانية من أجل بداية المشروع. وبدأت أستخدم ما تعلمته عن طريق تقليد الأغنياء في استراتيجياتهم التجارية واستراتيجياتهم الفكرية. وأول شيء فعلته كان التزامي التام نحو نجاحي، وأن أمارس اللعبة من أجل الفوز، ولقد أقسمت أن أركز على ذلك تماما، وأن لا أفكر أبدا في ترك هذا المشروع حتى أكون مليونيرا أو أغنى من ذلك. ولقد كان ذلك مختلفا تمام الاختلاف عن جهودي السابقة، لأنني كنت دائما أفكر للمدى القصير، وغالبا ما كنت أنحرف عن مساري، سواء عندما كانت تأتي فرصة جيدة أو عندما كانت الأمور تسوء للغاية. وبدأت أيضا في تحدي اتجاهاتي العقلية. كلما أحسست بأني أفكر في النواحي المالية بطريقة سلبية أو غير منتجة، وفي الماضي كنت أؤمن بأن ما يقوله عقلي هو الحقيقة، ولقد تعلمت أنه في أحيان كثيرة يكون عقلي هو أكبر عائق أمام النجاح. ولقد اخترت ألا أحتفظ بأفكار لا تقوي وجهة نظري عن الثراء، واستخدمت كل مبدأ من المبادئ التي ستتعلمها في هذا الكتاب. ولكن هل نجح الأمر؟ أتظنه نجح؟ لقد كان المشروع ناجحا لدرجة أنني افتتحت 10 محلات في مدة لا تزيد عن 2.5 عامين، وبعد ذلك قمت ببيع نصف أسهم المشروع إلى شركة فورتشن 500 نظير مبلغ 1.6 مليون دولار. بعد ذلك انتقلت للعيش في مدينة سان دييغو المشمسة، وأمضيت 2 سنين بعيدا عن العمل من أجل تحسين استراتيجياتي والعمل كمستشار اقتصادي خاص. وأظن أن نصائحي كانت فعالة للغاية، لأن كل من كان يحضر جلساتي كان سريعا ما يأتي بصديق أو شريك أو حتى زميل في العمل، وسريعا صرت ألقي محاضراتي على 10 أو أحيانا 20 فردا في المحاضرة الواحدة. واقترح أحد عملائي أن أقوم بافتتاح مدرسة، ورأيت أنها فكرة عظيمة، ولذلك قمت بتنفيذها. قمت بتأسيس مدرسة الذكاء الفطري للمشاريع، وقمت بتعليم الآلاف من الأشخاص على طول وعرض قارة أمريكا الشمالية استراتيجيات الذكاء الفطري للمشاريع من أجل تحقيق النجاح السريع. وحيث كنت أرتحل حول المدن ألقي محاضراتي وندواتي، فقد لاحظت شيئا غريبا. ربما يتواجد شخصان يجلسان في نفس الحجرة ويتعلمان نفس الاستراتيجيات والمبادئ، ثم تجد واحدا منهما قد اتخذ من تلك الأدوات معبرا إلى النجاح الباهر، أما الآخر فماذا تظنه قد فعل؟ والإجابة هي لا شيء. وهنا يصبح من الواضح أنك قد تحوز أفضل الأدوات في العالم، ولكن هناك ثقب في صندوق أدواتك. إنني أشير بأصبعي إلى رأسي الآن، وحينها يصبح لديك مشكلة. ولذلك قمت بوضع برنامج دراسي وأسميته الدراسة المكثفة لعقلية المليونير، ويتركز في الأساس على المبادئ الداخلية للعبة المال والنجاح، وعندما جمعت بين أساسيات اللعبة الداخلية صندوق الأدوات وبين مبادئ اللعبة الخارجية الأدوات، صارت النتائج التي حصل عليها الجميع باهرة. وهذا ما سنتعلمه في هذا الكتاب، كيف تبرع في اللعبة الداخلية للمال من أجل كسب اللعبة الحقيقية للمال، كيف تفكر بشكل غني لكي تصبح غنيا. ودائما ما يسألني الناس إذا كان نجاحي ضربة حظ واحدة أم أنه استمر على نفس النهج. دعني أضع الحقائق بطريقة سهلة، باستخدام نفس المبادئ التي أدرسها استطعت أن أمتلك الملايين والملايين من الدولارات، وصرت الآن مليونيرا فاحش الثراء، وربما أكثر من ذلك. وبشكل واقعي فإن كل استثماراتي ومشاريعي يصادفها النجاح الباهر، حتى أن بعض الناس يقول لي إن لديك لمسة ذهبية، حيث أن كل ما ألمسه يتحول إلى ذهب، وهو على حق. ولكن ما لا يلاحظونه هو أن اللمسة الذهبية التي يتحدثون عنها ما هي إلا طريقة أخرى للقول أن لدي مخططا ماليا قد وضع من أجل النجاح. وذلك بالتحديد ما سيكون عندما تتعلم هذه المبادئ وتقوم بهذا العمل. وفي بداية الندوة المكثفة لعقلية المليونير، أقوم بسؤال الجمهور بشكل عام هذا السؤال: كم واحد منكم أتى هنا لكي يتعلم؟ وهو سؤال خداعي إلى حد ما، لأنه وكما قال المؤلف جوش بيلينج: إن الأشياء التي لا نعرفها ليست هي ما يعوقنا عن النجاح، ولكنها تلك الأشياء الخاطئة التي نعرفها هي التي تمثل أكبر العراقيل أمامنا. هذا الكتاب لا يتعلق بشكل كبير بالتعلم بقدر ما يتعلق بعدم التعلم. إنه من الضروري أن تدرك كيف أن طرقك القديمة في التفكير والتصرف هي ما وصل بك إلى حيث أنت الآن. وإن كنت غنيا وسعيدا بالفعل فهذا أمر جيد، ولكن إن لم تكن كذلك فأنا أدعوك إلى أن تفكر في بعض الاحتمالات التي لن تجد لها مكانا داخل عقلك. لو كنت تظن أن طبقة تفكيرك الآن هي الحق أو على الأقل مناسبة لك، ومع كل هذا فإني أقترح عليك ألا تصدق كلمة مما أقول، وأريدك أن تجرب تلك المفاهيم في حياتك وأن تثق في الأفكار التي أقدمها. ولكن ليس لكونك تعرفني شخصيا، ولكن لأن الآلاف والآلاف من الناس تغيرت حياتهم نتيجة للمبادئ التي يحويها هذا الكتاب. وبمناسبة الحديث عن الثقة، فقد ذكرني ذلك بواحدة من القصص المفضلة لدي. إنها قصة رجل كان يمشي على حافة جرف ثم تعثر وسقط فجأة، ولكن لحسن حظه أمسك في نثوء صخري وتعلق بها وظل متعلقا لفترة، وأخيرا صرخ: أهناك من يساعدني في أعلى الجبل؟ ولم يجب أحد، وظل يردد سؤاله مرات ومرات: أهناك من يساعدني في أعلى الجبل؟ وأخيرا رد عليه صوت قوي: أنا جني ويمكنني أن أساعدك، فقط اترك الحافة وضع ثقتك بي. بعدها صار الرجل يصرخ: هل هناك أحد غير الجني هذا يمكنه مساعدتي؟ هل هناك أحد غير هذا الجني يمكنه مساعدتي؟ والدرس هنا بسيط للغاية: إذا أردت أن تنتقل إلى مستوى أفضل في الحياة فيجب أن تكون مستعدا للتخلي عن بعض طرق تفكيرك القديمة وأن تتبنى طرقا جديدة. وفي النهاية سوف تتحدث النتائج عن نفسها. الجزء الأول: مخططك المالي. نحن نعيش في عالم من الازدواجية، فهناك الأعلى والأسفل، والضوء والظلام، والحر والبرد، والداخل والخارج، والسرعة والبطء، واليمين واليسار. وكل تلك النماذج ليست إلا أمثلة قليلة من آلاف الأقطاب المتقابلة. ولكي يتواجد قطب ما، لابد لنظيره من التواجد أيضا. فهل من الممكن أن يوجد الجانب الأيمن بدون الأيسر؟ لا يمكن بالطبع. وبالقياس على هذا، وكما أن هناك قوانين خارجية للأموال، فلا بد من وجود قوانين داخلية. والقوانين الخارجية تشمل أشياء مثل المعرفة الاقتصادية وإدارة الأموال واستراتيجيات الاستثمار وكلها أشياء أساسية، ولكن قوانين اللعبة الداخلية مهمة بنفس القدر. ويمكننا أن نضرب مثالا بالنجار وأدواته، فوجود الأدوات المناسبة أمر لا غنى عنه، ولكن وجود النجار المحترف الذي يحسن استخدام هذه الأدوات أكثر أهمية. ولدي حكمة أؤمن بها، أنه ليس من الكافي أن تكون في المكان المناسب في الوقت المناسب، ولكن ينبغي أن تكون الشخص المناسب الذي يتواجد في المكان المناسب وفي الوقت المناسب. إذن فمن تكون وكيف تفكر وما هي معتقداتك وما هي عاداتك وخصالك وكيف تشعر حيال نفسك وما مقدار ثقتك بنفسك وإلى أي مدى تعتمد على الآخرين وإلى أي حد تثق بهم وهل تشعر حقيقة بأنك تستحق الثراء وما قدرتك على التصرف في مواجهة الخوف ومواجهة القلق ومواجهة الظروف غير الملائمة وغير المريحة وهل يمكنك أن تعمل عندما تكون على غير طبيعتك المعتادة؟ والحقيقة هي أن شخصيتك وطريقة تفكيرك ومعتقداتك هي أجزاء أساسية مما يحدد مستوى نجاحك. وأحد الكتاب المفضلين لدي هو ستيوارت وايلد، يلخص الأمر فيقول: إن مفتاح النجاح يكمن في قدرة المرء على رفع طاقته الخاصة، وعندما تفعل ذلك سينجذب الناس إليك تلقائيا، وعندما يظهرون أمام متجرك فاحرص على أن يشتروا منتجاتك. من مبادئ الثراء: لن ينمو دخلك إلا بقدر ما تعمل. لماذا يبدو مخططك المالي بهذه الأهمية؟ سؤال مطروح. هل سمعت يوما عن هؤلاء الأشخاص الذين خسروا كل مواردهم المالية؟ هل لاحظت كيف أن بعض الناس تكون لديهم مبالغ كبيرة من المال ثم يخسرون كل شيء؟ أو تكون لديهم فرص للبدايات الممتازة ثم بعد ذلك ينحرفون عن المسار؟ والآن أصبحت تعرف السبب الحقيقي. على السطح الخارجي يبدو الأمر كما لو كان حظا عاثرا أو ركودا اقتصاديا أو شريكا غير فعال أو أي سبب آخر، ولكن من الداخل فالأمر مختلف تماما. ولهذا السبب فعندما تأتيك ثروة من المال وأنت غير مستعد لها داخليا، فإنه من الراجح أن هذه الثروة ستكون قصيرة العمر وأنك ستخسرها في النهاية. والغالبية العظمى من الناس ليست لديهم القدرة الداخلية في الحصول والمحافظة على كمية كبيرة من المال، وليست لديهم كذلك القدرة على مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بزيادة المال والنجاح. وهذا هو السبب الرئيسي يا أصدقائي في أنهم لا يمتلكون المال الوفير. وأفضل مثال على ذلك هم الرابحون بجوائز اليانصيب. ولقد أظهرت البحوث مرة بعد مرة أنه مهما كان حجم الجائزة التي يربحها هؤلاء الأشخاص، فإنهم دائما ما يرجعون إلى وضعهم المالي الأول، وهو مبلغ المال الذي يمكنهم التصرف فيه بحرية. وعلى الجانب الآخر فإن عكس ذلك يحدث مع أصحاب الملايين الذين يبدأون من الصفر. هل لاحظت كيف أنه عندما يخسر العصاميون من أصحاب الملايين أموالهم فإنهم يسترجعون ذلك المال في زمن قصير نسبيا؟ ويعد دونالد ترامب مثالا جيدا، فقد كان ترامب يملك الملايين ثم خسر كل شيء، وبعد عامين أو أكثر استعاد كل أملاكه وأكثر منها. ولماذا تحدث هذه الظاهرة؟ لأنه حتى إن خسر العصاميون من أصحاب الملايين أموالهم فإنهم لا يخسرون أبدا أهم عامل من عوامل نجاحهم، عقلية المليونير لديهم. وفي حالة دونالد ترامب كانت عقلية الملياردير. هل لاحظت كيف أن دونالد ترامب لم يكتفي يوما بأن يكون مجرد مليونير؟ لو كان لدى دونالد ترامب ممتلكات بقيمة مليون دولار فقط، فكيف تظنه كان سيشعر حيال نجاحه المالي؟ معظم الناس سيتفقون على أنه كان سيشعر كأنه مفلس وكأنه فاشل ماليا. وهذا لأن ميزان الحرارة المالية الخاص بدونالد ترامب قد تم ضبطه للإحساس بالمليارات وليس مجرد الملايين. أما ميزان الحرارة المالية لمعظم الأشخاص فإنه يتم ضبطه للإحساس بالآلاف وليس بالملايين من الدولارات.